جزاك الله خير والحمد لله رب العالمين. على كل حال نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين. الحمد لله. هل الاشتراط في الحج صفة مطلقة أم لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك؟ هو الظاهر أن سبب الحديث أن امرأة بضاعة بنت الزبير قالت إني أريد الحج وإني شاكية، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم والحاء، يعني إحلالي حيث حبستني ليس بفتح الميم، فمحلي حيث حبستني. فالظاهر من هذا إذا عرفنا سبب الحديث أنه يعني من خاف أن يصد أو من خاف أن يحبس أو يجد نفسه شاكيا يشترط، وإن اشترط مطلقا فلا بأس، يعني له أن يشترط مطلقا لأنه لا يدري ما يعرض له، ثم ما أدري يعني قد يعارض هذا الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، يعني ما نقل عنه أنه اشترط ولا نقل عن من معه أنهم اشترطوا. أي نعم. إلا هذه المرأة لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تود الحج ولكن تجد أنها شاكية قال حجي واشترطي. لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟ أي نعم. هذا على كل حال لا، متى شئت ما يصح إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما إذا أحرم ودخل في النسك من نية نسك العمرة أو نسك الحج عليه أن يتم ولا يفسده، لا يبطله إلا إن أفسده بمحظور يفسد النسك فعليه أن يمضي في فاسده حتى ينتهي منه ثم يقضيه بنسك صحيح. على كل حال هذا لا يصح، متى شئت يعني يعلق هذا الإحلال بمشيئته وبرغبته. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله. أشوفك قمت أنت بشيء. نعم الأخ أنا شفته قبلك. إيه تعال. نعم عمي. أي فكلام. نعم. ما يزعل وتزعلنا وطلقت المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. مع زعلي ومع ضيق ومع الله يشفينا وياك. الله يشفينا وياك. يشرح صدورنا جميعا للإسلام. أي نعم. ما خل أقول أنت تعقل ما تقول. على كل حال تسأل سماحة المفتي إذا كان عندك إشكال. هذه المسائل حقق فيها سماحة المفتي و أي نعم إذا أفتاك سيخلصك من الحكم إن حكم عليك، إن أفتاك يعني بها أو أفتاك بما يراه إن شاء الله. وهو إن شاء الله نسأل الله التوفيق. نعم. بس أنا معاه. أنت معه. أي نعم. على كل حال اسألوا سماحة المفتي، هذه مثل المسألة دي يعني يفتي فيها سماحة مفتي البلاد. طيب الشيخ المفتي له مكتب هنا ولا راح الرياض؟ لو اتصلتم بالتلفون تسألون مركز الدعوة عن تليفونه أو أحد الأخوان الذين يعرفون تليفون سماحة المفتي يدلون لكم. هنا أي الأخ. نعم معه الرقم. قال إيش ما هذا؟ ولأن ولئن شكرتم لأزيدنكم. كيف يشكر المسلم ربه؟ أي لا. على كل حال يشكر الله عز وجل بأن يضع هذه النعم في مواضعها، وإذا أخطأ يستغفر ربه ويعترف بالعجز، فهذا هو حقيقة الشكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد لدينا جامع بأمريكا والإمام فيه يقول في خطبته الجمعة: والسلام على النبي وهو حي في قبره، هل هذا القول صحيح؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والصلاة والسلام عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله حي في قبره فهذا فيه إجمال، صحيح هو حي في قبره حياة برزخية، لكن ليس حيا في قبره الحياة الدنيوية. كيف يعقل أن يكون حي الحياة الدنيوية ويدفنونه الصحابة؟ حتى بداهة يعني العوام لا يستسيغون هذا. يعني لو أن أناس اعتدوا على شخص، أدنى شخص وهو حي ودفنوه وهو حي، لا أنكر عليهم. كيف يجترئ الصحابة أن يدفنوا نبيهم؟ كيف يجترئ المسلمون أن يدفنوه وهو حي؟ لكن لما مات الموتى التي كتب الله عليه، أي نعم، دفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام، ولو وخشية أن يتخذ قبره مسجدا دفن في الموضع الذي في بيته، ولولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. أكمل حياة برزخية هي له عليه الصلاة والسلام. ويقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي روح، معنى أن روحه فارقت جسده الشريف، أنه مات، هذا دليل على أي نعم. وما من أحد يسلم علي سواء كان قريبا أو بعيدا إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد ما هو مثل يعني علاقة الروح به، ما هي مثل علاقة الروح في حياته الدنيوية. ليس معنى ذلك أنه يحيا الحياة الدنيوية، ولكنها حياة برزخية هي حق لا نعلم كيف هي. قد يعني الحياة، حياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة العظمى، كل منها تختلف عن الأخرى، فلا بد من التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات. على كل حال ليست متساوية. نحن في الحياة الدنيا أيضا حياتنا مختلفة. حياة الجنين في بطن أمه، علاقة الروح به في بطن أمه تختلف عن حياته إذا ولد، وحياته الشخص وهو مستيقظ تختلف عن حياته وهو نائم. علاقة الروح به وهو مستيقظ تختلف عن علاقة الروح به وهو نائم. إذن هذه أنماط حياة اختلفت. حياة من اهتدى بالإسلام تختلف عن حياة الجاهل، أو من كان ميتا فأحييناه، ميت بالكفر وأحياه الله بالإسلام، ومثلوا لذلك بعمر رضي الله عنه، كان ميتا يعني في الجاهلية وأحياه الله بالإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإسلام، وأن يجعل لنا نورا، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، يحيينا على الإسلام والسنة ويتوفانا على الإسلام والسنة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل من الرياض، من الرياض أو من غيره، وأحرمت من الميقات. نعم، بنية العمرة متمتعا بالحج وأديت العمرة خلال هذا الأسبوع، هل هذا جائز؟ ما أدري شو معنى السؤال. ما دام أحرمت من الميقات، يعني من ميقات أهل نجد وهو وادي المحرم المحاذي يعني للسيل، ما الذي يعني خلال هذا الأسبوع إيش؟ وأديت العمرة متمتعا بالحاء، يعني هل يكون يعني كأنه يسأل وهو في المدينة، ها؟ إيه، وهو موجود هنا. نعم، يعني يسأل عن هذا السفر الذي حصل بين العمرة والحج، هل يقطع تمتعه أو لا يقطع تمتعه؟ ماذا عندك شيخ فهد؟ يعني اعتمر في أشهر الحج ثم سافر بين العمرة والحج مسافة قصر، على قول بعض أهل العلم أن هذا السفر يقطع التمتع، فإما أن يعتمر مرة أخرى ويبقى حتى يأتي وقت الحج وهو في مكة ويحرم بالحج فيكون متمتعا، أو أنه يحرم بالحج ويصبح مفردا. لكن كأني فهمت من فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه إذا عاد إلى محل إقامته بعد العمرة، عاد إلى محل إقامته، مثلا هذا الذي من الرياض بعد العمرة عاد إلى الرياض، فهذا هو الذي يقطع تمتعه. أما ما دام أنه لا يزال في سفر الطاعة وفي سفر النسك لكنه جاء بعد العمرة للزيارة ولا يزال لم يعد إلى محل إقامته فهو متمتع. والخروج من الخلاف أن يهدي هديا ويعتبر نفسه متمتعا، أو حتى أيضا يحتاط إذا عاد من المدينة يحرم من ذو الحليفة بعمرة أخرى. أي نعم أحسنت. من إذا أردت أن تحتاط فتحرم بعمرة أخرى من ذي الحليفة وتبقى هناك حتى يأتي وقت الحج وتحرم بالحج تصبح متمتعا. أي نعم. أو إذا مثلا ما سافرت من المدينة إلا وقت الحج ما تتمكن من أداء العمرة تحرم بالحج، تحرم بالحج من الميقات، ما تتجاوز الحليفة إلا محرما بالحج. لكن حتى تخرج من خلاف العلماء تهدي، تذبح أي نعم ما استيسر من الهدي. أي نعم. على كل حال الذي اختاره لك أن تحرم بعمرة إذا كان عندك وقت، إذا رجعت ولديك وقت تحرم بعمرة من ذو الحليفة، وإذا خلصت من العمرة وجاء وقت الحج يوم التروية تحرم بالحج من مكة. هنا يقول: ما الحكم لو ولدت المرأة في أثناء حجها ولم تطهر حتى انتهى شهر ذي الحجة وقد رجعت إلى بلدها مع العلم أنها قضت أو فعلت كل المناسك إلا الطواف؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا تزال محرمة، عسى ما يكون زوجها يعني جامعها، فإذا حصل جماع وهي لم تطف طواف الإفاضة على كل حال تعود وتقضي طواف الإفاضة ثم تعود إلى الميقات وتحرم بعمرة أو تعود بإحرام من جديد وتطوف طواف العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة، أو تنوي بطواف العمرة طواف الإفاضة. هذه ولدت وطال الوقت، النفاس مدة النفاس طويلة، لكنها سافرت إلى بلدها، فإن لم يكن يحصل جماع فهي لا تزال محرمة، تعود وتطوف طواف الإفاضة وليس عليها شيء. أي على كل حال بقي ركن ما تم الحج، بقي ركن لا بد منه. إذا لم تتمكن وماتت ولم تتمكن يحرم عنها بعمرة بنية طواف الإفاضة، يطوف على طواف العمرة طواف الإفاضة، لكن يحرم بعمرة النائب عنها، ها؟ لأنه لا يصح أن يطوف وهو غير محرم، هي محرمة، هي ما زالت محرمة، إن أفسدت إحرامها بجماع هنا حتى تؤدي الطواف، يعني قد نقول إنها تطوف ثم تأتي بعمرة أخرى بنية قضاء هذا الطواف وهي محرمة لتتلافى إفساد إحرامها بالجماع. أما إذا لم يحصل جماع فما زالت محرمة وماتت ولم تتمكن، يقضي عنها النائب ويحرم، يكون محرما حتى يقضي طواف الإفاضة وهو محرم، يحرم بعمرة ويطوف طواف العمرة وينوي به طواف الإفاضة عنها. إن طاف طواف واحد بنية طواف العمرة وطواف الإفاضة أرجو أن يكفي، وإلا حين يطوف طواف العمرة قبل أن يسعى يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر وانتهى الأمر. وهذه التي حصل منها جماع مع يعني قضائها أو مع عليها فدية، عليها شات إن حصل جماع يعني. نعم، سمعت من بعض المشايخ أن الإمام أحمد سئل عن رجل حلف أن يطوف إيش بالبيت على أربع